عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتمل على بيان هديه وسنته في الترخيص والتخفيف في أمر الجنب إذا طلع عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة، وأن ذلك لا يؤثر في الصوم. فقد حدثت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فنظرا لاشتمال هذا الحديث على هذا الحكم الشرعي المتعلق بالصوم ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع. ثم إنه ذكره بعد أحاديث السحور، لأن مثل هذه المسألة في الغالب إنما تقع إذا كان وقت السحر قد أتى الإنسان وهو جنب، ومن هنا كان من بديع ترتيب المصنف رحمه الله وجميل صنعه أن ذكر المسألة في هذا الموضع. وقد وقعت في هذا الحديث قصة وحادثة حاصلها أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي الناس أن من أصبح وهو جنب وطلع عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة فإنه يحكم بفساد صومه وأن عليه القضاء. فلما حدث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بذلك بلغ خبره إلى مروان بن الحكم رحمه الله فعجب من المسألة. فلما دخل عليه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي رحمه الله سأله مروان أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن يسألها هل إذا طلع الفجر على الإنسان وهو جنب ولم يغتسل هل يحكم بفساد صومه أو لا. فذهب عبد الرحمن رحمه الله إلى أم المؤمنين وسألها فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك وأنه كان يطلع عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة. فلما رجع عبد الرحمن إلى مروان وسمع منه الحديث قال مروان والله لتفزعن بها أبا هريرة، وفي رواية والله لتقرعن بها أبا هريرة. فكره عبد الرحمن رحمه الله ذلك وقال إنه جاري وإني أكره ما يكرهه، يعني أن أواجهه بما يكرهه. فقال له مروان أقسم بالله لتفعلن، وعزم عليه في ذلك، حتى جاء في بعض الروايات أنه قال له الآن تذهب إليه. فلما تأخر عبد الرحمن قال له مروان أوليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وكان هذا مما يدل على فضل مروان رحمه الله من حرصه على السنة وتبيين خطأ من أخطأ وبيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يعمل الناس بالقول المرجوح مع وجود القول الصحيح الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب عبد الرحمن إلى أبي هريرة وكانت له مزارع بالعقيق وذي الحليفة، فانطلق حتى أتى أبا هريرة وقال يا أبا هريرة إن هناك أمرا كرهت أن أواجهك به، ولكن مروان أقسم علي أن أفعل ذلك. ثم حدثه بالحديث عن أم المؤمنين عائشة وعن أم سلمة رضي الله عنهما. فلما ذكر الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال هكذا حدثني الفضل، أي هكذا سمعت عن الفضل بن العباس رضي الله عنه وعن أبيه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. ثم قال له مباشرة: هل حدثتاك بذلك؟ قال: نعم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: هن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى قول أم المؤمنين عائشة وقول أم سلمة رضي الله عنها عن الجميع. وفي هذا دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على السنة وعظيم توفيق الله جل جلاله لهم، فإن من دلائل السعادة والتوفيق انشراح الصدر للحق وحب الحق والحرص عليه. فإذا رأيت الرجل يحب السنة ورأيت الأمة من إماء الله تحرص على السنة فاعلم أن ذلك من دلائل وبشائر السعادة. فلما علم رضي الله عنه وأرضاه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يفعل ذلك ولم يشدد فيه ولم يعتبره موجبا لفساد الصوم رضي بذلك وقال: هن أعلم. وفيه دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرامهم لأهل العلم وإنزالهم لكل ذي منزلة في منزلته. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي كان وعاء من أوعية السنة وديوانا من دواوين العلم والعمل، ومع هذا كله إذا وجد السنة عن غيره عند غيره لم يستنكف ولم يستكبر من قبولها والعمل بها والإذعان لها. وكذلك كانوا يحفظون لأمهات المؤمنين ما كانوا عليه من العلم بالسنة، فكانوا إذا اختلفوا في شيء من السنة من أمور النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة أهله وفي بيته رجعوا إلى أمهات المؤمنين. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا نزلت به النازلة أو المسألة في حكم شرعي يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو مع حبه وأهله وزوجه رجع إلى أمهات المؤمنين، كما في قصة الغسل من الإيلاج بدون إنزال. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة رجع إلى عائشة وأمر السائل أن يسأل عائشة، فلما حدثته رضي الله عنها بالسنة قال: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا للعالمين. فالواجب على من علم السنة واطلع عليها أن يحرص على العمل وأن يحرص كذلك على الرجوع إلى من هو أعلم. فإن مروان من فقهه وعلمه وبصيرته لما قال أبو هريرة رضي الله عنه هذه الفتوى سأل من هو أعلم بمثل هذه المسائل، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. في هذه المسألة خلاف مشهور بين السلف رحمهم الله، فكان بعض أئمة السلف يقولون: من أصبح جنبا فإنه يحكم بفساد صومه ويمسك بقية اليوم إذا كان في رمضان أو كان في صيام فرض. وهذا القول كان لبعض التابعين، ويحكى عن الحسن البصري ويحكى عن أبي هريرة رضي الله عنه على أنه أفتى به، وإلا فالظن به رضي الله عنه أن يرجع عن هذه الفتوى. كما يحكى هذا القول عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه كان يفتي أن الجنب إذا طلع عليه الفجر ولم يغتسل فإنه يحكم بفساد صومه، وجمهور أهل العلم رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع يقولون: من أصابته الجنابة وطلع عليه الفجر ولم يغتسل فإن صومه صحيح وعليه أن يمسك بقية اليوم. واستدلوا بدليلين: الأول منهما هذا الحديث، والسنة فيه سنة فعلية، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر، فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وأما السنة القولية فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وقال: يا رسول الله، وسأله عن هذه المسألة أنه يؤذن عليه الفجر وهو جنب، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أفعل ذلك، أن يؤذن علي الفجر وأنا علي الجنابة فأتم صومي. فقال: يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم ليس خاصا به، وإنما هو تشريع لجميع الأمة. وقد اعتذر بعض العلماء والأئمة رحمهم الله لأبي هريرة بأنه يحتمل أن يكون هذا الحكم والفتوى منه بناء على ما كان في أول الإسلام، فقد كانوا إذا نام الرجل حرم عليه الأكل والشرب والجماع، وأمسك إلى أن تغيب الشمس في اليوم الثاني، ثم خفف الله عز وجل عنهم، فقالوا أبقى حكم الجماع على ما هو عليه وجعل الحكم في الأكل والشرب. والذي يظهر أن هذا ضعيف، لأن آية البقرة نصت على التشريك في هذا الحكم بين الجنابة وبين الأكل والشرب. في هذا الحديث دليل على أن من طلع عليه الفجر وهو مجامع لأهله ثم نزع مباشرة أن صومه صحيح، وبهذا قال جمهور العلماء رحمهم الله. فلو أذن عليه المؤذن وهو في جماعه ثم نزع مباشرة بمجرد سماعه الأذان وبمجرد تبين الفجر الصادق فإن صومه صحيح. وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أنه لو أذن الفجر وهو يجامع زوجه ثم نزع مباشرة أنه يلزمه القضاء، وذلك لأنهم جعلوا النزع كالإيلاج كأنه جماع، وبناء عليه قالوا إنه إذا نزع يكون في حكم من جامع. ومن هنا جعل بعض العلماء هذه المسألة: هل النزع جماع أو ليس بجماع؟ فمن رأى أن النزع جماع قال إنه قد جامع بعد تبين الفجر الصادق، لأن النزع وقع بعد دخول الوقت، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وبناء على ذلك فإن النزع لا يعتبر جماعا، فإنه إذا انكف العبد عند حدود الله عز وجل وزواجره لا يأخذ حكم المنتهك لها ولا يحكم بفساد صومه وعبادته. واستنبط بعض العلماء حكم هذه المسألة والمسألة السابقة من القرآن، فقال إن الله تعالى يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجه الدلالة من الآية أن الله أباح فيها ثلاثة أمور: فالآن باشروهن، فعبر بذلك عن الجماع، والأكل والشرب في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل الأكل والشرب والجماع إلى التبين. فإذا ثبت هذا فإنه لا إشكال في أن النزع سيكون عند التبين، ومن هنا لا يكون النزع من الجماع في حكم الجماع من هذا الوجه. كذلك يدل على أنه سيصبح جنبا لا محالة، لأنه إذا أخبر أن الجماع حلال إلى التبين فمعناه أنه سيطلع عليه الفجر فينزع، ويطلع عليه الفجر وهو على الجنابة لم يغتسل بعد. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب أنه لا يجوز أن يستمر في جماعه، وأنه لو استمر بعد التبين ولو للحظة يسيرة فإنه يحكم بفساد صومه. وقال بعض العلماء: هل تلزمه الكفارة أو لا؟ فمن أهل العلم من قال إنه تلزمه الكفارة والقضاء، ومنهم من قال يلزمه القضاء ولا كفارة. وتفصيل القولين أنه إذا كان جماعه موجبا لفساد الصوم فمعناه أن يومه لم ينعقد صوما، لأنه لم يدخل في صيام اليوم، فيكون انتهاكه لحرمة اليوم ليس كانتهاك المجامع في نهار رمضان، لأن صومه قد انعقد ثم وقع الجماع، أما هذا فإنه بجماعه لم يعقد صوما، وقد أفسد الصوم من أصله وأساسه، فقالوا لا تجب عليه الكفارة من هذا الوجه. ومنهم من قال يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة، لأن الإفساد من حيث الأصل كما وجبت فيه وجب فيه القضاء كذلك تجب فيه الكفارة، وسيأتي تفصيل المسائل المتعلقة بالكفارة في الجماع في نهار رمضان إن شاء الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي سيذكره المصنف بعد الحديث المباشر. في هذا الحديث جملة وعبارة قالت فيها أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، في رواية من غير احتلام. فهذه الرواية من غير احتلام تدل على أن الجنابة أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الجماع لا بسبب الاحتلام، والاحتلام من الشيطان، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا من الملك وأن الحلم من الشيطان، فإنه يتخيل للإنسان بما يثير شهوته، وعندها ينزل الإنسان ويهيأ له أنه في جماع أو نحوه مما يثير الشهوة فيؤذيه عدو الله بذلك. فهذا التسلط وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه من الشيطان، ومن هنا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لأنه لا سبيل للشيطان عليه، فإنه معصوم عليه الصلاة والسلام بعصمة ربه، ولا سبيل للشيطان عليه، والحلم تسلط من الشيطان. وقال بعض العلماء إن قول أم المؤمنين من غير احتلام في هذا الحديث في الرواية التي في الصحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم، ثم اعتذروا بأن الاحتلام ينقسم إلى قسمين: قسم منه يكون من الشيطان، وقسم منه يكون بغريزة من الإنسان وطبيعة وجبلة، كما لو أكل الإنسان أو نام على شيء يذكره مما يثير الشهوة فإنه يحتلم غالبا. قالوا فهذا النوع من الاحتلام لا تسلط للشيطان فيه على الإنسان، فإن صح هذا صح الاستثناء، وأما إذا لم يصح فإنه يمكن الجواب عنه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام والحلم من الشيطان، حيث لم يفرق بين حلم وآخر.